قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. عن أنس قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال فسلم علينا فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثتك به أحدا لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت، هو تلميذ أنس المقرب، لكن حفظا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرته أمه ألا يحدث به أحدا رضي الله عنها. عن أنس قال أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد، ولقد سألتني عنه ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به. أقول قبل هذا وأستغفر الله.